فحرف الباء في قولهم بشاو يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم الرابع يبدأ من سورة بني إسرائيل والتي تسمى أيضا سورة الإسراء،